ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه الأيام لا يرى المرء فيها إلا كما قالت عائشة رضي الله عنها لما استوحشت، وكان الصحابة رضوان الله عليهم بكثرة، لكنها رأت وحشة في زمانها، فقالت: مات الذين يعاش في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأجربي. مات الذين يعاش في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأجربي. تمثلت عائشة رضي الله عنها بهذا البيت تستوحش به هذا الزمان الذي كانت فيه. فكيف نقول؟ الأمر الذي يدمي القلب قلة الناصح والمعين. لما وقعت هذه الأحداث قلت: رحمة الله على أهل العلم. وكان هناك من أهل العلم ممن ليس في مصر، من أكابر أهل العلم، كان قبل ذلك يقول مقالة عظيمة جدا، أنا ما أذكرها، لكن أحسست بها في هذه الأيام. مات الذين يعاش في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأجربي. الناس صاروا يحكمون على الأحداث بالعواطف والأهواء وبالكثرة، أما أن يحكموا في الأحداث شرع ربهم سبحانه وتعالى فلا، هذا قليل. النصوص المحكمات الواضحات التي إذا عرضها طالب العلم فضلا عن العالم على هذه الأحداث التي تجري تبين له المراد، فيعجب المرء أن يرى كثيرا من الدعاة. والشرع أمرنا أن ننزل الناس منازلهم كما قالت عائشة رضي الله عنها كما في مقدمة مسلم: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. فلا يحل لنا أن نرفع أحدا فوق قدره، كما أنه لا يحل لنا أن نبخس الناس أقدارهم، وهذه عادة أهل السنة. نحن نحكم في الأحداث شرع ربنا سبحانه وتعالى. هذه الأمور التي تجري، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى المصرية: وليس كل سبب نال به الإنسان حاجته يكون مشروعا أو مباحا. ليس كل سبب ينال به المرء حاجته يكون مشروعا أو مباحا. قد تفعل فعلا محرما وتأخذ به حاجتك، فلا تأتي بعد ذلك تقول: أخذت حاجتي، إذن فالفعل الذي فعلته كان حلالا. هذا كلام ليس في الشريعة، الأحداث التي تجري والكلام الذي بينته قبل ذلك. بعض الصالحين من إخواننا كان يتعجب لما سميت رجلا باسمه وقلت يقول كذا يقول كذا، وقلت ساعتها في وقت الفتن نحي الرجال وحكم شرع ربك سبحانه وتعالى ولو خالفت الناس كلهم، شريطة أن تكون مؤيدا لقولك بالنصوص. وأهل العلم من الأكابر يؤيدون قولك. الكلمات هذه تراها عامة، لكن أنا سأبين. لما نتكلم عن ولي الأمر لا يعنينا الذي يلي هذه المكانة، إنما نعني المكانة التي جعل الشرع لها في قلوب الناس تعظيما. أما أن يأتي زيد وأن يذهب عمرو على رأس هذه الولاية فهذا لا يعنينا. الذي يعنينا المكانة العظيمة التي أنزل الشرع إياها هذه المنزلة. أنا أقدم بهذه الكلمات حتى تجعل كلامي موجها إلى وجهة واحدة. لا تقل يتكلم عن فلان عن فلان بعينه، هذا ما يعنينا. الذي يعنينا المكانة، يعنينا مكانة ولي الأمر. أما من هو هذا لا يعنينا. نادى الناس بالحرية وبالديمقراطية وبأشياء سمعتموها، ونحن نريد أن ننزل هذه الكلمات منزل الشرع. كما قلت ودائما أقول، هذه بضاعتنا، هذه بضاعتنا، وليست لنا بضاعة سواها. فينبغي إذا وقعت واقعة وحدثت نازلة في الأمة أن نتكلم من منظور الشرع. فأنا سأذكر لكم جملة أشياء ثم بعدها نقرر هل الذي يجري حلال أم حرام. وكما قلت، هذه المقولة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ليس كل سبب ينال به المرء حاجته يكون مشروعا أو مباحا. اليوم سيتنحى الرأي، اليوم سيتنحى، وهذا مطلب كان يطلبونه، إما أن يفوض السلطات إلى الجيش وهذا هو الغالب. لكن كما قلت، إذا قال هؤلاء حدث الذي كنا نرجو، إذن ففعلنا كان حلالا، نقول لا أبدا. كم من مريد للخير لا يبلغه. لما يخرج هذا الرجل مرة ثانية بكل أسف ويدعو الناس إلى الخروج، وهو يعلم، وأنا أقول هذا ديانة، وأما حب الرجل في قلبي من ناحية ما له من حسنات نحسبه لم يزل، أما من مكانته فلا. ويعز علينا أن نقول هذا، لكن أقول يدعو الناس إلى الخروج وهو يعلم أنه محرم، ما كنا نحب ذلك. الذين يدعون إلى الخروج ويقولون بجوازها ثلاثة أصناف. الأول دعاة اجتهدوا ورأوا أن هذه المظاهرات ليست من الخروج على ولي الأمر وفيها مصلحة فقالوا بجوازها، وهؤلاء يقول يغفر الله لهم، وهم كثير. الصنف الثاني رجل مفتون لا قرار له، ليس له قرار، كان يقول بحرمة المظاهرات، وكان يقول بأنها واردات كفرية وردت علينا من بلاد الكفر، وكان يذم فاعلها، ثم إذا به اليوم ينادي الناس إلى الخروج رجالا ونساء، رجالا ونساء. ليس هذا فحسب، بل يتهم أهل العلم من أكابر هذه الأمة، ممن شهدت الأمة كلها بأمانتهم وديانتهم، ممن يقولون بتحريمها، يقول عنهم أنهم خانوا الله ورسوله، عفى الله عنه. الصنف الثالث رؤوس التكفير في مصر، رؤوس التكفير في مصر، وهم ثلاثة يغفر الله لهم: النوازل النازلة، لا يحل لأحد أن يتكلم فيها إلا أهل العلم، وأعني بأهل العلم الأكابر. لما تكلمت ببعض الكلمات في المرة الماضية قام البعض ويردد هذه الأفهام التي يصادم بها أصحابها هذه النصوص التي بينتها، وسأذكر بعضها اليوم إن شاء ربنا سبحانه وتعالى، حتى إذا قلنا لهم هذه النصوص المحكمة حجة عليكم يقولون لا، أنت تتكلم في واد ونحن نتكلم في واد آخر، حتى يصرفوا أفهام الناس عن مرادات الشريعة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أظن، من باب حسن الظن ببعضهم أنه يفعل ذلك، إنما هذا اعتقاده، ما أظن أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. لكن أعجب من وضوح النصوص ثم إذا بهم يقولون بغيرها. الآن بعضهم يقول المظاهرات ليست محرمة وليست من الخروج على ولي الأمر لأن ولي الأمر يأذن بها، هذه واحدة. الأمر الثاني يقولون: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر؟ وقال صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر يأمره وينهاه فقتله. أليست هذه الأحاديث تدل على جواز الخروج والإنكار على ولي الأمر، وأن من قتل هناك شهيد بل سيد الشهداء؟ نقول: صدقت مقالتكم لو طبقتموها على الواقع وفهمتم النصوص حتى تفهم هذه الكلمات، لأن وقت الفتنة كما قلت يستوحش الإنسان قلة أهل العلم، وهذا يعز علينا أن نقول: والله لما وقعت هذه الأحداث كنا نرقب من تتكلم من أهل العلم. هذه وجهتنا وهذه حاجتنا، أنه إذا نزلت للمسلمين نازلة نقول ليس لها من دون الله كاشفة. والذين يعلمون الناس كلام ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم أهل العلم. فنحتاج إلى كلام لأهل العلم يطمئن العبد أنه على الصواب. رأينا صمتا ثم لما وقع المراد تكلموا، ويا ليتهم تكلموا بما يوافق الشريعة. لكن كما قلت منهم من غاير ورد كلامه المحكم الذي كان يقول به زمنا طويلا، إذا به اليوم يرده ولا يعترف به. وإذا ببعضهم يقولون الرجل يفعل كذا وكذا وكذا وكذا من الظلم. وهل سمع أحد منا أننا نقول هو كخليفة المسلمين؟ ثم يرمون أهل العلم بسرية عظيمة لما قلنا لهم النوازل النازلة، وهذا فقه في الأمة يسمى بفقه النوازل. النازلة الواقعة المحدثة التي لم تكن وقعت في زمن السلف، وإنما وقعت هذه الأيام. فهذه النوازل أهل العلم أعلى الواثقين منهم هم الذين ينزلون تلك النازلة على نصوص الشريعة، فيقولون هذه النازلة توافق هذا النص، هذه النازلة النازلة لا توافق هذا النص. ثم غيرهم يتبعون أهل العلم، غير أهل العلم من الراسخين من طلبة العلم والدعاة وغيرهم يتبعون أهل العلم الراسخين. لكن الشرط ألا يتكلم أحد حتى يتكلم الراسخون من أهل العلم، لأنها نازلة. النوازل بمثل هذه المظاهرات بتلك الصورة نقول هذه نازلة، فسنرجع النازلة إلى أهل العلم الأكاذب. رأينا الشيخ الألباني رحمة الله عليه والشيخ ابن باز وابن عثيمين وعبد المحسن العباد والشيخ الفوزان والشيخ الرجحي والشيخ عطية سالم وغيرهم كثير، هؤلاء من المعاصرين يعني في الزمن هذا، رأيناهم توافقت كلمتهم على حرمة المظاهرة. رأيناهم توافقت كلمتهم على حرمة المظاهرة. فرحنا نبين للناس أن الأكابر يقولون بالحرمة، فيحتجون علينا بأن كثيرا من الدعاة يجوزون. فلنا معهم مسلكان: الأول، إن كنت ستأخذ العلم بكثرة القائلين به فلنضع الميزان فنرى أيهم أثقل فنأخذ بقوله. فضع من شئت من دعاة الأمة من مصر ومن غيرها، ضع ما شئت في كفة، ثم ضع من سميت لك من هؤلاء الراسخين في العلم. كما قلت هؤلاء شهدت الأمة لهم بديانتهم ورسوخ أقدامهم وعلمهم وبعدهم عن السلطان. ضع هؤلاء في الكفة الثانية. لا أرى عاقلا أبدا يقول بأن كفة الدعاء تثقل أبدا أبدا، بل هؤلاء الأكابر أقوالهم مقدمة. فإذا بهم يقولون لنا إن هؤلاء الأشياخ العلماء لا يعلمون شيئا عن واقع بلادنا، وأهل مكة أبرى بشعبها. نقول هذه فرية عظيمة، وهذا أول مسلك سلكه الخوارج. وتعشت أمة علماؤها كهؤلاء، الأمة التي يكون علماؤها لا يعلمون شيئا عن واقع الأمة، هذه أمة تعشت. بل أهل العلم هم أعلم الناس بالنوازل وبأحوال هذه الأمة، هذا شامي وهذا مكي وهذا غيره. ثم لهم حجة ثانية، يقولون نعم أهل العلم هؤلاء ثقات، لكنهم لم يتعرضوا للظلم كما تعرض هؤلاء. فنقول فهل يغير الإنسان حكما لظلم وقع عليه؟ هل لما نصب النواصب الرافضة وكفروا الصحابة لغلوهم في علي، هل يأتي أهل السنة يذمون عليا؟ أبدا. يقولون إنها سنية وولي الأمر يأذن بها. فاسمع، إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس أصنافا وغير بين عقولهم، لكن ربك سبحانه وتعالى جبل الناس على شيء مشترك، وهذا الشيء هو حب النفس. والعبد منا يحب الانتصاف للإنصاف، جبل المرء على حب الانتصاف للإنصاف، المرء منا جبل على حب أن يأخذ حقه من غيره ولا يأخذ غيره حقه منه إلا من رحم ربك سبحانه وتعالى. وهذه الجبلة التي بينهم تقتضي أن تكون بينهم خصومات وجدل، ملاحات، هذا يقول هذا حقي والآخر يقول هذا حقي. هذه الملاحات وهذه الخصومة تقتضي أن يحكم بينهما حاكم، وهذا الحاكم ينبغي أن يكون معظما بينهما وأن يكون مهابا بينهما. وهذا الحاكم الذي يفصل بين الخصومات هو ولي الأمر، فولي الأمر مكلف بحراسة الدين وسياسة الدنيا. ولذلك يقول التستري: ما زال الناس بخير ما عظموا الأمراء والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم ودينهم، وإن أهانوا هذين أفسدوا دينهم ودنياهم. ربك سبحانه وتعالى فطر العباد على هيبة السلطان، ولا ينكر هذا إلا جاهل. لو أن السلطان ظلمك وفعل بك الأفاعيل، ثم رأيته يمشي من أمامك فتتقع هيبته في قلبك، لو عندك كبير في البلد يفصل بين الناس سترى له هيبة شئت أم أبيت. هذه الهيبة لا نعني بها هيبة الأشخاص كما قلت، إنما هي هيبة المكانة، مكانة ولي الأمر. ولذلك ربك سبحانه وتعالى جعل ولي الأمر، أي جعل مكانة ولي الأمر في نفوس الناس معظمة مهابة حتى تستقيم لهم الحياة، فإنهم سيترتب على امتهان ولي الأمر إسقاط دولتهم. الأمة التي تغير حكامها كما تغير المرأة غذاءها لا شوكة لها، أمة بلا شوكة، إذا امتهن الناس ولي أمرهم هانوا على عدوهم، استباحوا بيضتهم، عمت الفوضى، فقد الناس الأمن والأمان. ولذلك ربك سبحانه وتعالى حرم على الناس أن يمتهن ولي الأمر ولو كان ظالما، لأننا اليوم نتكلم من باب المصالح والمفاسد، باب المصالح وباب المفاسد، وكيفية إنكار المنكر. اليوم محل هذا الكلام، كيف تنكر؟ نحن لا نقر الظلم الذي وقع، وكما قلت بعض الناس يقول أنت ما تعرضت لشيء كما تعرض هؤلاء، يقول هذا يخفى عليكم، هذا يخفى عليكم أنتم، أنتم ما تعلمون. بل كنا في الأيام التي مضت في بداية الدعوة كنا نطبق سنة، ومن أجلها وقع الظلم علينا، وكان يقال لنا من كان يفعل كذا من السنة، وكانت السنة التي فعلناها لا تضر بالأمن ولا بشيء، لكن أخذنا وابتلينا لأجل سنة فعلناها. فهل لما حصل معنى هذا نأتي ونقول ننتقم منهم؟ أبدا، إنما نقول كما قال أهل العلم: من لم يرع حق الله فينا رعينا حق الله فيه. لو أن الناس اجتمعوا على ظلمك بغير وجه حق فلا يحل لك أن تظلمهم بغير وجه حق. فنحن الآن في معادلة المصالح والمفاسد. ربك سبحانه وتعالى فطر الناس على هيبة ولي الأمر، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بسند حسن من حديث أبي بكر الثقفي: من أكرم سلطان الله أكرمه الله، ومن أهان سلطان الله أهانه الله. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم حرم أن تنزع يدا من طاعة ولي الأمر، فهل هذه النصوص التي حرم النبي فيها ذلك صلى الله عليه وسلم هل تصرف هذه النصوص إلى ولي الأمر الصالح؟ أما العاصي والفاسق والفاجر فلا طاعة له؟ أهل العلم كما قلت في وقت الفتن إلجأ إليه بعد ربك سبحانه وتعالى، لكن الذين يغيرون هؤلاء ليست لهم أو ليس لهم قرار. أهل السنة مجمعون، أهل السنة مجمعون إجماعا لا فرم فيه على حرمة الخروج على ولي الأمر برا كان أو فاجرا. افتح أي كتاب من كتب الاعتقاد، افتح أي كتاب من كتب الاعتقاد، سترى أهل العلم ينصون على أنهم مجمعون على حرمة الخروج على ولي الأمر برا كان أو فاجرا. طيب، ما هو الخروج؟ إن بعض الناس كل أسف لما تدلنا بعضهم يقول لا، ليست من الخروج المظاهرات، ليست خروجا على ولي الأمر. فكنت أعجب، فما الخروج إذن؟ ما هو الخروج المحرم الذي ذكره أهل العلم؟ أهل العلم قالوا الخروج له صور: الأولى أن يخرج ناس بالسيف يريدون قتل ولي الأمر، هذا خروج. الصورة الثانية أن يخرج ناس يجتمعون في مكان يطالبون ولي الأمر بعزله أو يريدون قتله، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يصعد رجل أو أن يظهر رجل على رؤوس الناس يذكر مساوئ ولي يذكر مساوئ ولي الأمر ويلعنه. الصور الثلاثة محل اتفاق بين أهل العلم أنها خروج على ولي الأمر. لا أعلم أحدا من أهل العلم خالف في هذه الثلاثة، كلهم يقولون هذا خروج على ولي الأمر. ويبقى شيء رابع محل خلاف، وهو الوعظ الشديد. الوعظ الشديد أن يقوم رجل يقول لولي الأمر يعني أنت أخطأت في كذا أو أخطأت في كذا، هذا في خلاف من أهل العلم هل هو خروج ولا لا، لأنه كان ربما يكون قصد القائل الوعظ والإرشاد. لكنهم اتفقوا على هذه الثلاثة. أليست المظاهرات هذا الذي نراه؟ قوم اجتمعوا في مكان يطالبون بعزله ورحيله، أليست هذه صورة مجمع عليها من أهل العلم أنها من الخروج على الأمر؟ فإن قالوا نعم ينتقلون إلى شيء ثاني، يقولون طيب لو سلمنا أنها من مظاهر الخروج، قلنا هم يقولون ولي الأمر يأذن بها، ولي الأمر يأذن بالمظاهرات من باب إعطاء الحريات للناس. نقول أولا، وأيضا هذا أعجب، عجبت جدا لما تكلمت مع شيخ فقلت له أليس هذا من الخروج؟ نحن نتكلم عن الواقع. لما يأتي رجل يسأل أهل العلم يقول لهم ما تقولون في الغناء، لا يجوز لهذا العالم أن يقول الغناء حلاله حلال وحرامه حرام، لأن السائل يسأله عن الغناء الواقع الآن، الغناء الذي نراه نعاينه. فقل له الغناء محرم، فإن الذهن ينصرف إلى الغناء الذي نراه اليوم لا نميع القضية. فإذا سألتك عن المظاهرات فاجعل كلامي موجها إلى هذا الذي نراه اليوم. اليوم يقول لا هذا ليس من الخروج على ولي الأمر، هو يأذن به. نقول فهل يا ترى يأذن ولي الأمر أن يخرج الناس يطالبون بعزله؟ هل يأذن؟ هذه خرافات، ما يأذن. ثم لو سلمنا أن ولي الأمر يأذن وهذا محال، فهل يحل لولي الأمر أن يأذن بشيء محرم؟ وهل لو أذن ولي الأمر بمثل ذلك طاوعه طاوعة الرعية؟ أو بعبارة أخرى، هل يحق لولي الأمر أن يأذن؟ لا. لما؟ ارجع إلى كلام الذي مضى، ولي الأمر مكلف بحراسة الدين وسياسة الدنيا، ولي الأمر مكلف، ولا يحل لولي الأمر، أعني الأشخاص، لا يحل لهم أن يأذنوا بأشياء تمتهن المكانة. امتهان المكانة حاجز شرعي. الآن يرحل هذا، لماذا يرحل؟ الشعب لا يريده. طيب، وحكم الشعب للشعب، ديمقراطية. كما قلت الديمقراطية هي الكفر بعينه. ايه معنى الديمقراطية؟ الحريات واعطاء الحريات. طبعا الكلام حسنه حسن وسيئه سيء، لكن نحن نتكلم عن الديمقراطية التي نعيش بها. الديمقراطية معناها ان يحكم الشعب نفسه بنفسه. اليوم وما ما اعلم انه تكلم الرئيس ولا ما تكلم، يعني في هذه الساعة التي نحن نتكلم بها، خلاص الواقع أنه سيتنحى، لكن لمن لا ندري، لكن سيتنحى الغالب أنه للجيش. طيب، ثم يلغى الدستور، ما في دستور في البلاد خلاص، وتبقى الشرعية الثورية. تبقى الايه؟ الشرعية الثورية. ايه معنى الشرعية الثورية؟ الشرعية الثورية ان كل ما اراده الشعب حلالا كان او حراما ينفذ شريطة ان يراه الشعب. ولذلك اتفقوا وخلاص. طبعا هذا الكلام صار هباء. يعني اذا سلم رئيس الدولة السلطان للجيش فلا في نائب للرئيس ولا في رئيس وزراء ولا حكومة، المؤسسات تنحل. هذا معنى تسليم الامر للجيش. وتبقى البلاد بلا حاكم في مرحلة انتقالية، لكن الجيش يقود المرحلة هذه. طيب، حكم الشعب بالشعب. الذي يؤلمني أن نرى أناسا صالحين من الدعاة يتكلمون ويثنون والكلام المعلوم، وأعجب ما تستفيده الأمة. ما هي الفائدة التي استفادتها الأمة المسلمة؟ كما قلت بضاعتنا الشريعة، لكن إذا وجهت كلامي إلى الديمقراطية نعم يستفيدون، واستفادة مضمونة. كما قلت قانون العقوبات كله يخالف الشريعة. ليس عندنا في الدستور القائم ولا الذي سيأتي إلا أن يشاء ربك، ليس عندنا من القوانين ما يوافق الشريعة إلا قانون الأحوال الشخصية وهو محرم. يطلع المشايخ ويقعدوا مع الناس ويقولون، يعني بعض الناس أفزعتني هذه الكلمة، يقول نحن ذاهبون ونطلب الشهادة. وأن الذي يتقاعد عن الحروب يتقاعد عن الجهاد. فقلت أيضا رحمة الله على أهل العلم، ماذا؟ أي جهاد وأي شهادة؟ فهل يا ترى ستعود الخلافة من جديد وسيحكم الناس أبو بكر وعمر؟ كما قلت لكم في المرة الماضية، القانون عندنا به مادة في قانون العقوبات أن المرأة إذا زنت أو إذا زنى رجل بامرأة بالتراضي فلا شيء عليهما طالما بالتراضي. وأن الزوج إذا زنى بامرأة أخرى في بيت الزوجية فللمرأة، يعني فلزوجته، أن ترفع ضده قضية بإفساد البيت مش بالذمة. فإن جاءت المرأة وزنت واستحكمت قضية الزنا وجاء زوجها يطالب بدعوى الزنا، قالت المرأة قد زنى زوجي قبل ذلك في بيت الزوجية، فإن القاضي حينها يقول دعواك مرفوضة. القوانين ستبقى هي، بل هناك ما هو أعظم من ذلك نتخوف منه. المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر القانون والتشريع، الآن يتخاوضون على تنحيتها. فأين الجهاد هذا؟ وأين الشهادة التي يريدونها؟ وأين الثورة المباركة؟ يعجب الإنسان أن يأخذ أمثال هؤلاء ويؤلمون الناس على هؤلاء، يقولون اخرجوا. عندنا أفراد نترقب أن يتولوا البلاد، منهم رجل كما قلت لكم في المرة الماضية يقولها صراحة وهو ربيب أمره، يقولها صراحة أنه إذا تمكن من الحكم سيبيح الشذوذ الجنسي. نعم، ثورة مباركة أعجب ما كسبت الأمة. ما هي المكاسب التي كسبتها الأمة؟ أين أقول لك، ستعامل أو سيعامل الناس بمعاملة محترمة، هذا ظني ولا قطعي؟ ظن ليس قطعيا. ستوزع الثروة على الشعب، ظن ولا قطعي؟ ظن. إذن في حاجة ثانية، الحرية، والحرية هي الكفر الذي يريدونه. كل ما شئت، الحرية معناها أن تقف في وسط الميدان وأن تسب ربك، فلو تبسم لك رجل عوقب، ولو تمعط منك رجل عوقب. تعمل ايه يعني؟ قل سلام عليكم ومشي. هذه الحرية. قل ما شئت. ما الذي خسرته الأمة؟ نحن نقول اليوم مفاصلة بين المفاسد والمصالح. هذه المصالح المضمونة. ما هي المفاسد التي عمت بها الأمة؟ قتل من المسلمين أكثر من 300، وجرح أكثر من 6000، وعمت الفوضى. قطعي ولا ظني؟ قطعي. عمت الفوضى، وصار المرء منا لا يأمن على بيته، وانتهكت الأعراض. كل هذا قطعي. والثورة المباركة مصالحها مضمونة، فهل يحل؟ لكن اسمع، ولتبكي الأمة على أبنائها. المرة الماضية قلت لكم الذي أراه أنا، وهذا في من باب حرية التعبير، الذي أعتقده أنا أن أيدي المسلمين تنفذ خطة اليهود والروافض. تعرفين الثورة المباركة كيف قامت؟ هم يقولون على الفيسبوك، على الانترنت، صح ولا لا؟ وهذه نسميها مبولة، نسميها مبولة. ليس هذا من تسميتي، هذا من تسمية أهل العلم. مبولة، ما معنى مبولة؟ المبولة العامة أي رجل إذا خرج في الميدان العام ثم أراد أن يتبول، أين سيذهب؟ هل سيطرق الباب على أحد الناس ويقول له أريد أن أعمل حمام؟ ولا سيبحث عن أقرب مبولة عامة؟ سيبحث. فهذه المبولة يدخلها الرجل الصالح، يدخلها الرجل الصالح، يدخلها المسلم الكافر، أي حد يدخل، صح؟ هذا هو النهي. ثم هناك مضرة أخرى، وانت جالس انت لا تدري من يتكلم معك على الانترنت، صح ولا لا؟ انت ما تدري، قد يقول لك محمد فلان فلان وهو رجل كافر. ما الذي حدث؟ هذه رؤيتي، والله اعلم بصحتها، لكن نصوص الشريعه والذي ساقراه عليكم الان يؤيد الذي اقول. هناك تعبئة من اليهود والروافض أن يحدث هذا بالتحديد، وقد اختار اليهود المكان ذلك التحديد ونفذوه، أو نفذه أبناء جلدتنا بأيديهم. تعبئة أن يبدأ في الإنترنت أن يذكر لك مساوئ النظام، ونحن متفقون خلاص كما قلت نتفق على وجود ظلم وفسق وفجور وكل شيء موجود خلاص. ليش؟ لأنهم نحن الشريعة، وهذا الذي يعنينا. هناك تعبئة، تعبئة للشباب إنه يأخذ حقك، هذا عنده كذا مليار، هذا عنده كذا، يفعلون كذا، تمتهنون كذا وكذا، هناك تعبئة. فيبدأ بعض المشركين من اليهود أو من الروافض يلقون فكرة الاجتماع المظاهرات، والمظاهرات بدعة يهودية استوردتها الأمة من بلاد الكفر. المظاهرات بدعة يهودية استوردتها الأمة من بلاد الكفر. كيف؟ أخذها المشركون من سيدهم الأول ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام وخرج من اليمن وطاف بلاد المسلمين من مصر إلى الشام إلى العراق. ماذا يصنع؟ يؤلب قلوب الناس على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. يقول ده عثمان يوظف أقاربه، يعطي المال لأقاربه، يفعل كذا، ينفي فلان، يظلم فلان، تأليف. ألب قلوب الناس على خليفة المسلمين، وكان غرض ابن السوداء أن يسقط دولة المسلمين، وهذا غرضهم اليوم. ما تظن أن الغرض أن يسقط رئيس أو يروح، بل الغرض أن يسقط، أن تسقط مصر. ولما تسمع بلاد المسلمين تعلم أن مصر إذا وقعت وقع الإسلام، وليست هذه مواطنة كما يريدوننا أن نقول، لا، بل هذا دين. غرض أن يسقط دولة الإسلام. ماذا صنع؟ جمع الأعوان وامتلأت بهم المدينة، فاجتمعوا ولهم مطلب. ما هو؟ أن يرحل عثمان. أول مظاهرة وقعت بصورة غير الصورة فعلها عبد الله بن سبأ اليهودي. جمع الناس واجتمع بالمدينة، يريدون إسقاط النظام، يريدون أن يجرحوا الأمة، أن يسقطوا أمة المسلمين، أمة الإسلام. فامتلأت بهم المدينة. ثم قال بعض الناس لعثمان: يا أمير المؤمنين تنحى واحقن دمك، احقن دمك. طيب خلاص جماعة دول. وعثمان رضي الله عنه عزم على الناس، على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له أبو هريرة: اليوم صاد الضرب معك يا أمير المؤمنين، فإن شئت أن ننصر الله مرتين نصرناه، مرة مع نبيك ومرة معه، فاليوم صاد الضرب معك يا أمير المؤمنين. فقال عثمان: عزمت عليك يا أبا هريرة أن تلزم بيتك وأن لا يخرج أحدكم لنصرتك. الكل لزم. جاءه علي رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين أقاتل معك؟ قال: عزمت عليك إذا رأيت لي عليك طاعة أن تلزم بيتك. فلزم الصحابة بيته أو بيوته. فجاء الثوار وقال بعض الأصحاب: طيب طالما إنك لا تريد أن نقاتل معك فتنحى واحقن دمك. فدخل عليه عبد الله بن عمر، والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح. فقال له عثمان: انظر يا ابن عمر، ما يقول هؤلاء؟ يقولون: يا أمير المؤمنين تنح واحقن دماءك. فما تقول يا ابن عمر؟ انظر إلى العلماء. قال ابن عمر: يا أمير المؤمنين، إن فعلت، يعني إذا تنحيت أو إذا بقيت، هل تطيل في عمرك؟ قال: لا. قال: فهل إن قتلوك فقد أخذوا من عمرك شيئا؟ قال: لا. قال: فإني أرى يا أمير المؤمنين ألا تخلع قميصا ألبسكه الله. ليه؟ عشان اللي بيحصل دلوقتي. قال: فإني أخشى أن تكون فتنة للمسلمين، كلما كره الناس خليفتهم خلعوه. كلما كره الناس خليفتهم خلعوه، وسار المجرمون على عثمان وقتلوه. وقتل عثمان أعظم فتنة وقعت في الأمة، ومن يومها لم تقم للمسلمين راية كما كان. اليوم المسلمون يديرون لعبة اليهود والروافض كما قالوا، لكن كما قال اليهود بعضهم يوما: إن المسلمين لا يقرؤون، المسلمون لا يقرؤون. في الكتاب المقدس، أنا قلت لكم في المرة الماضية بعض هذه الكلمات اللي أنا تكلمت بها، وقلت لكم بأن اليهود يهيئون للرب العظيم، للمسيح عندهم، يهيئون لأن ينزل الرب حتى يخلصهم من الأشرار. هذا اعتقاد اليهود. والروافض يهيئون لخروج المهدي حتى يخلصهم من الأشرار. فهذه موافقة بين الروافض واليهود، وكلهم يعتقدون. فاليهود يعتقد والروافض يعتقد أيضا أن المسيح لا ينزل وأن اليهود لا يخرج حتى تعم الفوضى في البلاد، ولذلك هم يعملون على أن تشيع الفوضى في البلاد. كلام ده له أصل؟ نعم له أصل. في سفر أشعياء، في الكتاب المقدس، في سفر أشعياء في الإصحاح 19، انظر لهذه المسرحية وقل: لتبكي الأمة على أبنائها. يقول الرب، وحي من جهة هوذا الرب يركب على سحابة سريعة عظيمة يتجه بها إلى أرض مصر. ده كلام مين؟ كلام ربهم في كتابهم المقدس. اسمع معي هذه الكلمات وطبقها على ما نحن فيه. يقول وحي من الرب هوذا، أو وحي من جهة الرب هوذا، يركب على سحابة عظيمة متجهة إلى أرض مصر. قال: وأهيد مصريين على مصريين. كلام ده موجود في كتابهم المقدس. وأهيد مصريين على مصريين فيحاربون كل رجل أخاه وكل رجل صاحبه، مدينة مدينة ومملكة مملكة، وفي ذلك اليوم يكون المذبح العظيم في وسط أرض مصر. الكلام ده حصل ولا ما حصلش؟ حصل ولا ما حصلش؟ حصلت المذبحة في وسط أرض مصر ولا ما حصلش؟ هيجوا المصريين على المصريين ولا ما حصلش؟ ويطلع هؤلاء الشباب الذي لا يعلم عن دينه شيئا يقول: ما حركنا أحد، نحن الذين تحركنا. وهذا غير صحيح. تحرك رجل، نعم، اثنان، نعم، ألف، نعم، لكن من الذي فعل؟ ولذلك تراهم شتى. أنت ما تعرف من الذي فعل. هؤلاء يخرجون يقولون: نحن شباب 25، وذول يخرجون: نحن كذا، وذول يخرجون: نحن كذا. أين الرأس؟ ما في. وهذه سياسة يهودية، لكن كما قلت الأمة تنفذ مخططاتهم كما هي. المظاهرات خروج مع ولي الأمر. طيب، كيف يكون الإنكار على ولي الأمر إذا اتفقنا بأن مكانة ولي الأمر مهابة؟ أما الشخص فهذا لا يعنينا، لكننا عظمناه لتلك المكانة التي هو فيها. المكانة هذه معظمة، بتعظيم الله لها، فلا يحل لامرئ أن يمتهنها. ولما امتهنت وقع في البلاد الذي كنا نحذر، ودائما كنا نقول ونقول الفتنة إذا وقعت لا تبقي ولا تذر. إذا قلنا بأن المظاهرات محرمة وهي وسيلة يهودية في الأصل استوردها المسلمون من بلاد المشركين وظن المسلمون أنها حرية فقلدوهم، فهل يا ترى من باب المصالح والمفاسد، هل يا ترى أن المصالح التي يظن الناس أنها تحققت تساوي 300 قتلوا و6000 جرحوا والفوضى التي عمت في البلاد والأمان الذي ذهب هيساوي؟ أنا ما أظن أن عاقل يساوي، عاقل يقول يساوي. نعم، صحيح، نعم. ليه؟ ربنا يصفر. أنا ما أجد كلمات إلا هذه الذي قلتها، فلتبكي الأمة على أبنائها. يخرج المشايخ يقولون ثورة مباركة، والرجل لا يستحي. لما سألته المرأة عندي أولاد صغار وما أستطيع أن أنا أخرج، هل علي ذنب؟ الرجل يقول لها يعني لو استطعت أن تخرجي فلا بأس، وإلا فأنت مأجورة بنيتك، ومن استطعت الخروج فلتخرج. إن لله وإنا إليه راجعون. نعم، ثورة مباركة، اختلاط موجود، اختلاط موجود، والمفاسد موجودة. أين المفاسد؟ لا، ارجع إلى أهل العلم الراسخين. لما وقعت الفتنة علمنا من العالم من غير العالم، وبالفعل ما يجد الإنسان كلمات إلا التي اشتكت بها عائشة: مات الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرد. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، حديث في بعض وعلى فرض أنه صحيح، فالحديث حجة عليهم ليس لهم. أفضل الجهاد كلمة حق، أين؟ عنده، عنده، ليس على الملأ. ولذلك الأئمة الأربعة متفقون على عدم الجواز، على عدم جواز الإنكار على ولي الأمر علانية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد حسن من حديث عياض بن رمل أنه قال: من رأى من أميره ما يكره فلا يبدي له علانية. ليش؟ وهل أهل السنة يقدسون ولي أمرهم؟ أبدا. أهل السنة وسط بين الخوارج والروافض. الخوارج يخرجون على ولي أمرهم ولا يجعلونها تعظيما ولا مهابة، الروافض جعلوا ولي الأمر بمنزلة النبي معصوم، وأهل السنة لا. أهل السنة يعملون النصوص في ولي أمره، لا يعظمونه في شخصه، إنما يعظمون المكانة التي هو فيها ينكر عليه. عبد الله بن عكيم، عبد الله بن عكيم لما قتل عثمان قال: والله لا أعين أحدا في قتل خليفة أبدا. فقالوا له: هل أعنت على قتله؟ فقال: إني أحسب أنني لما كنت أذكر مساويه أعنت على قتله. أول شيء به يقتل الخليفة أن يظهر رجل يذكر مساويه، هذا أول شيء. وهذا كما قلت فعله ابن السوداء بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإنكار على ولي الأمر يكون سرا. ولذلك لما قيل لأسامة بن زيد ألا تنكر على عثمان، فقال وهل ترون أني لا أنكر إلا إذا سمعتم، وهل شرط الإنكار أن تسمعونني؟ الشيخ عطية سالم بيقول في حديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، يقول أن تأتيه في مجلس فلا تبدي له علانية على رؤوس الناس. ما تقول في مجلس فيها بعض الناس تقول قد أخطأت بكذا وكذا، أخطأ، مش أقول يا خنزير يا ابن كذا. لكن لما ابتعدت الأمة عن الشريعة يقع هذا الذي يحدث. لذلك أهل السنة يقولون نعم ينكر على ولي الأمر، ونحن لا نقر أبدا هذه القوانين الوضعية. وتبقى مسألة، متى يحل الخروج على ولي الأمر؟ متى يحل الخروج على ولي الأمر؟ أنا أقول هذا هذه المحاضرة والتي مضت، يرضى من يرضى ويسقط من يسقط، وقلتها قبل ذلك لو سخطت عني اليوم أنا أظن إذا حسنت نيتي في هذه الكلمات أظن أو أرجو ربي سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات بعينها أفضل أعمال، فإني رضيت بها حقن الدماء. تزعل مني أفضل ما يزرق دمك، أو أن تلوث يدك بقصد أو بغير قصد بسفك الدماء. وهل يحسب الذين خرجوا ويقولون سلمية سلمية أن هؤلاء الذين قتلوا لا يحملون أوزارهم؟ وهل يظن هذا الرجل أنه لما دعا إلى الخروج ويدعو الناس إلى الخروج ويدعو الناس إلى المظاهرات والبقاء، هل يظن أنه لا يحمل أوزار الذين قتلوا؟ لا والله، فإن نصوص الشريعة تحمله. حسنت نيته ساءت نيته، فالشريعة لا تعلم هذا، فالنية الفاسدة أو النية الصالحة لا تفصح العمل الفاسد، النية الصالحة لا تفصح العمل الفاسد. متى يجوز الخروج على ولي الأمر؟ نقول إما أن نحكم عليه بالكفر، إما أن نقول هذا الرجل كافر، وإما أن نقول هذا الرجل مسلم. مسلم قد يكون مسلم عاصي فاجر فاسق، لكنه مسلم، فإما أن يكون كافر وإما أن يكون مسلم. فإن كان مسلما فاسقا فاجرا، إن كان مسلما فلا يحل الخروج عليه بحال، لأن المفسدة التي تتترتب على الخروج عليه أعظم من المصالح التي تتحقق. فإن كان مسلما فإجماع أهل العلم على حرمة الخروج عليه. طب إن كان كافر؟ يقول أهل العلم إن كان كافرا يحل الخروج عليه بشرطين. الأول أن تكون معك العدة لمواجهة، وهذا الشرط مرتبط بالشرط الثاني. إيه معنى العدة؟ إنه ما يكونش السلطان معه دبابات وطيارات وأنت معك سكينة وحديدة، لا. لكن لو توفر هذا الشرط يشترط لجواز الخروج عليه أمر ثاني، وهو أن يكون عندك خليفة صالح تنصبه بدلا منه. أما إذا مشى هذا الرجل وقد حكمت بكفره، وسيأتي رجل يحكم الناس بنفس القوانين التي كان يحكم بها سابقه فهو كافر مثله، فلا يحل خروج عليه. احنا فين الكلام؟ فلو فرضنا ان الرجل كان كافر، ونحن ندين الله انه ليس كذلك، نعتقد انه مسلم له ما له وعليه ما عليه، لو فرضنا ان هذا الرجل كان كافرا، مين اللي جاي بعده؟ سيأتي رجل يحكم بنفس القوانين التي كان يحكم بها، صح ولا لا؟ طب لو كان مسلم فلا يحل الخروج عليه. أنا أعتقد أن هذه النصوص وهذه الكلمات التي لا أدعي أنها كلمات نثرية قال بها قرادة، بل منها ما قال به الجمهور، منها ما قال به أهل العلم قاطبة محل إجماع، يعجب المرء بعد ذلك أن يخرج بعض الأشياخ ويقول ثورة مباركة. تفضل. نعم، الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه في الفتح يقول: وكان الخروج، يقول الحافظ الفتح، وكان الخروج مذهبا لبعض السلف، ثم وقع الاجماع بعد ذلك على حرمته. اهل العلم يعقبون على كلام الحافظ هذا، يقول: وهذا خطأ، فلم يكن الخروج مذهبا لبعضهم، بل وقع فيه بعضهم وأنكر عليه، كما وقع من بعضهم القول بالقدر. ألم يكن في السلف من قال بالقدر؟ نعم قال. فهل يصح أن نقول إن القول بالقدر كان مذهبا للسلف ثم بعد ذلك أجمع أهل العلم على عدم جوازه؟ لا. الحسين لما خرج ماذا فعل الصحابة؟ والحسين أفضل من يزيد. عبد الله بن عمر كما في صحيح مسلم لما خلع الناس يزيد بن معاوية، أهل المدينة خلعوا يزيد بن معاوية وقال له مش عايزينك، وجعل بدلا من يزيد عبد الله بن مطيع، وعبد الله بن مطيع من الصحابة. عبد الله بن مطيع من؟ إذن يطلع رجل اشتهر فسقه ويحط بدله مين؟ صحابي. فقال عبد الله بن عمر، جمع أبناءه وقال لهم: إنا قد أعطينا هذا الرجل بيعة الله وبيعة رسوله يزيد، فمن نزع يدا من طاعته وخلع بيعته فهذا فراق بيني وبينه، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعظم الغدر بعد الشرك بالله أن ينزع الرجل بيعة بيعها على بيع الله ورسوله. ثم ذهب إلى عبد الله بن مطيع وقال له، لما رآه عبد الله بن مطيع قال: أكسحه لأبي عبد الرحمن. فقال: يا عبد الله، ما لهذا جئت؟ أنا ما جئتك عشان أعرف، إنما جئتك لأسمعك حديثا من رسول الله، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بايع رجلا ثم خلع يدا من طاعته لقي الله لا حجة له، ومن مات وليست في عنقه بيعة فميتته ميتة جاهلية. الحجاج معلوم، وكان في زمن ابن عمر وابن عباس وغيره، قتل سعيد بن جبير، استحل الحرم وقتل عبد الله بن الزبير وعلق رأسه على باب المدينة، وما قال ابن عمر اخرج عليه. الإمام أحمد رحمة الله عليه قال: الواثق في زمنه كلمة الكفر، وألزم الناس أن يقولوا كلمة الكفر. ولما أراد أهل بغداد أن يخرجوا على الواثق قال لهم أحمد: اتقوا الله ولا تفعلوا، ولا تسفكوا دماءكم ودماء الناس معكم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. حلفان يجوز الخروج على أولي الأمر فيه. الشرط كما قلت أنه لو كان كافر. الشيء الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: سيأتي عليكم أمراء في كل الواقع في ظلم وفسق وفجور، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفلا ننابذهم بالسيف نخرج عليهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. يعني لو صدر قرار من ولي الأمر الناس ما تصليش، هنا يجوز الخروج على الأمر، غير ذلك أبدا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان خلاص. فما أدري أين تذهب الأمة. تفضل. خمس دقائق إن شاء الله وننصرف. طيب البيعة. طيب حاضر. حاضر. الآن بعض الناس يقول إنه هذا ليس ولي أمر وما فيش بيعة أصلا. نقول له إذا قلت بهذه الكلمات فقد زعمت أن الأمة كلها منذ زمن عثمان رضي الله عنه ماتت ميتة جاهلية، فإن الأمة منذ زمن عثمان لم تجتمع على خليفة واحد حتى اليوم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه، والكلام هذا أن ولي الأمر ده، أنا أقول لك كلام صغير ونمشي عشان نخلص. يقول بعض أهل العلم يقول ومن لم يفرق بين حالة الاختيار وحالة الاضطرار فقد جهل المعقول والمنقول. حالة الاختيار أن يكون للمسلمين جميعا خليفة واحد، طيب تبعارت الأقطار واضطر الناس وتنازعوا فهذا له مكان وهذا له مكان. فأهل العلم قال، يقول الشيخ محمد عبد الوهاب، الشيخ أسامة تميم، ابن الأزرق وغيره من أهل العلم يقولون ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال بأن أحكام الخلافة العظمى لا تكون للولي الذي حكم بلدة بعينه، بل يقول أهل العلم وهذا محل إجماع ذكره الحافظ في الفتح وغيره، يقول وقد أجمع أهل العلم على أنه لو تغلب رجل بالسيف، طلع واحد وحارب وتغلب بالسيف واستقر له الحكم وجب على المسلمين أن يبايعوا. البيعة مش معناها أنك تروح تقول له بيعتك، بل إذا صارت له الولاية ولو غصبا وجبت عليك، وجبت عليك البيعة، المصلحة العظمى تقتضي ذلك. ولذلك لا يحل لرجل أن يموت وليس في عنقه بيع لرجل، وإلا مات ميتة جاهلية. أرجو أن الناس في هذه الأوقات تركن لأهل العلم، يعز علينا أن نقول خلت مصر إلا من قليل، الحمد لله فيهم بقايا. الشيخ رسلان، أنا أرجو أنكم سمعت أن الشيخ رسلان تكلم في هذا، أنا ما سمعته لكن سمعت أن تكلم في هذا، أرجو أنكم ترجعوا للشيخ رسلان في الخطبة الماضية والتي قبلها. يعز علينا أن نعد أهل العلم يعني أفراد. نسأل الله أن ينجي البلاد من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله في يعني رسالة أنا يعني عددتها فيها الأحكام المتعلقة بهذه الأمور، واسمها حكم الشريعة في الأحداث، حكم الشريعة في الأحداث إن شاء الله. يعني إن استطعت أن أنا أعطيها لكم يوم الاثنين القادم، كنت أود أن أعطيها لكم اليوم لكن ما استطعت، إن شاء الله يعني أعطيها لكم يوم الاثنين القادم إن شاء ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله أن ينفعنا.